أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه السورة يقال في مدنيتها ومكيتها ما قيل في السورة السابقة قل أعوذ برب الفلق، لأنهما نزلتا مع بعض. والأجر والفضل الذي حصل في تلك حصل في هذه، لأنهما نزلا في وقت واحد. إذن هذه السورة من السور المختلف فيها، فبعض العلماء قال هي مكية، وبعض العلماء قال مدنية. نعم. وسياق الآية يدل على أنها مدنية، لكن كثير من العلماء قالوا أمر بقراءتها ولم تنزل ذلك الوقت، وإنما نزلت قبل ذلك. نعم. ونفس السبب الذي قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر وأصبح يعني يخاف إليه الشيء دعا الله وجاءه ملكان وقالوا ما بالرجل؟ قالوا به طب. ومن فعل ذلك به؟ قالوا لبيد بن الأعصم، جعله في جف طلع نخل ذكر، وجعله في بير ذروان، وجعل معه مشاقة وبعض الأسنان من المشط، فأرسل الزبير وعليا ومعهم ثالث، ودخلوا البير ونزعوا هذا، وشفي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له لما لا تعاقبه؟ قال شفاني الله ولا أريد أن أحدث شرا على الناس بأبيه وأمي. قل أعوذ برب الناس. قل يا نبي أعوذ، ألتجئ وأعتصم. برب الناس، الناس الخلق، والرب هو السيد والمالك والمدبر والإله. بعدين قال ملك الناس، بعدين إله الناس. قالوا لما قال هنا ملك الناس وإله الناس، قل أعوذ برب الناس ملكهم وإلههم، أو يقول رب الناس وملك الناس وإلههم. قالوا لأن الناس هم الذين الاستعادة لأجل إنقاذهم مما يقع لهم، وأن ذلك لا يدفعه ولا يضره إلا الله. ولذلك الناس إما من العامة، كل إنسان رب لبيته ورب لماله ورب لأسرته، فهذا من الأعم رب الناس. ثم قال إلى ملك الناس، لأن الناس الملوك فيها قليل، لكن ما كل الناس ملوك، فالملك درجة أعلى من الناس العادية. ثم قال إله الناس، الإله لا يكون إلا واحد، وما من إله إلا إله واحد. قالوا لما كرر الناس؟ قالوا لأنها عطف بيان، والاختصار في سياق البيان لا ينبغي، لأن رب الناس ملك الناس، رب ملك الناس إله الناس فيها ثلاثة إعرابات: بدل أو نعت أو عطف بيان، فقالوا هي عطف بيان، والفرق بين البدل وعطف البيان قليل، وكل ما يصلح أن يكون بدلا يصلح أن يكون عطف بيان إلا في مثل يا غلام يا عمرا ونحو بشر التابعي البكري، فليس أن يبدل بالمرضي وإنما يكون عطف بيان. إذن لما كان السياق سياق بيان وضح وبين ولم يختصر، وهذا الترقي إلى الأعلى. الرب أعم، لأن كل إنسان رب لما يملك ورب لبيته، والملك أخص من الرب، لكن إنسان يكون ملك، لكن ما كل الناس تكون ملوك. ثم قال إله الناس، وهذا خاص بالله تعالى، وما من إله إلا إله واحد. وهذا من حرص الإسلام على بيان التوحيد وأقسامه وترسيخ ذلك في نفوس الناس، لأن الفاتحة ذكرت فيها أقسام التوحيد الثلاثة، والناس ذكرت فيها أقسام التوحيد الثلاثة. قال الحمد لله توحيد الألوهية، رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، قل أعوذ برب الناس توحيد الربوبية، ملك الناس توحيد الأسماء والصفات، إله الناس توحيد الألوهية. وقالوا لما كان أعظم شيء ينتفع به القرآن أمر بالاستعادة في بداية قراءته، فقال جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم جعل في داخل القرآن الاستعاذة بالله ليختم القارئ قراءته بالاستعاذة بالله، وليبدأ القراءة بالاستعاذة بالله ليكون محفوظا عند بداية قراءته وعند نهايته ويحفظ، وأكثر ما ينتفع به هذا الكتاب. وقالوا إنه بدأ القرآن، هذا قاله ابن الزبير، بسورة الفاتحة لأنها أعظم سورة ولأنها أفضلها، وختم بالمعوذتين لأنهما لم ينزل مثلهن، فأصبح حسن الابتداء وحسن الختام، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وذلك مما يتنبه له العرب ويفرحون به. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، من قيل بيانية وقيل ابتدائية، والبيانية أوضح، من شر الوسواس. الوسواس يمكن تكون مصدر ويمكن أن تكون اسم فاعل، أي الموسوس، أو الوسواس التعبير بالمصدر، أو ذو الوسوسة، أو صاحب الوسوسة، أو الوسواس أي الموسوس بمعنى فاعل، أو الوسواس كعدل وفلان صوم، أيوة، فهي احتمال أن تكون اسم فاعل أو تكون مصدر أو يكون ذو مقدرة. والوسواس كثير الوسوسة، والشيطان يوسوس لبني آدم بطرق عديدة، وقد أقسم أنه يأتينا من كل جهة ليضلنا، قال جل وعلا مخبرا عنه فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال جل وعلا فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقد حذرنا ربنا من الشيطان، وقد أخبرنا الشيطان في سورة إبراهيم عما لا يقول في النار، ويخطب خطبته المشهورة البليغة، وقال جل وعلا قل لعبادي يقول التي هي أحسن، هذا إعجاز وإيجاز وجمال وجلال، قل لعبادي يقول القولة التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إذا جاء أخوك ودخل مرحب به ووسع له، أما إذا قلت كلمة مشتركة أو كلمة غير نصية يأتي الشيطان ويقول هذا يريد أن يسخر منك، يريد أن يحتقرك، يقول التي هي أحسن. لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ويأتينا برتب، الدرجة الأولى التي يأتي بها الشيطان هو أن يحاول أن يكفرنا، يكفر الإنسان، يقول له هل رأيت شخصا مات وبعث؟ هذا الدين تخدير للضعاف، ما في دين، كل كذب كل دجي. فإذا لم يقبل المسلم يحاول أن يحبب له الشهوات، يقول له الله غفور رحيم، وأنت الآن شباب، وأنت الآن تمتع وبعدين توب، ما يدري أنه يمكن يموت أي وقت. فإذا لم يقبل يحاول أن يدخل له الرياء، قل ما شاء الله فلان يقرأ ويصلي ويفعل ويفعل، فإذا أدخل له الرياء حبط عمله. فإذا لم يقبل يحاول أن يدخل الحسد، أنت لا مثلك، فإذا لم يقبل يحاول أن يشغله بالمفضول عن الفاضل، إذن يحاول أن يكفره، فإذا لم يقبل يحاول أن يثبطه، فإذا لم يقبل يحاول أن يدخله الرياء، فإذا لم يقبل يحاول أن يدخل له أمراض القلوب من الحسد ومحبة الذكر والسمعة، ففي النهاية يشغله عن المفضول، عن بالمفضول عن الفاضل. إذا أراد أن يذهب يلقي درس يقول له ما لك مال الدروس، كل ما تقول معروف أسكت. وإذا أراد أن يزور مريضا أو رحيما يقول له يا أخي لا تتعب الناس، هؤلاء لا يريدك أن تزورهم، أجلس في بيتك. فلذلك يأتي لنا من كل طريق. ومن أنفع العلاجات للشيطان ثلاثة. الأمر الأول هو كثرة الذكر، يذكر الله و لأن الذكر يحيي القلب ويطرد الشيطان. الأمر الثاني الاستعاذة بالله، من استعاذ بالله أعاذه. الأمر الثالث مخالفة الشيطان وعدم اتباعه فيما يريد منك. إذن كثرة الذكر والاستغفار والاستعاذة بالله منه ومخالفته. لا تطع الشيطان. يا بنيش، لقمان يقول ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا طرق الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فالعلاج للشيطان هو الاحتماء بالله وعدم الاحتماء بالله وعدم طاعته فيما يقول، وكثرة الذكر والاستغفار والدعاء حتى يقوى الإيمان. والشيطان إذا رأى المتقي يهرب منه، لا سبيل له للمتقين، وإنما سبيله على أوليائه. نعم، كما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذن التجئوا واعتصموا برب الناس وملك الناس وإله الناس. وقلنا في هذه الدروس المباركة أن ربنا يعني ينظر إليه من ثلاث جهات: من جهة كون كل ما في العالم منه، كل شيء في العالم من الله وله كل شيء، خالق كل شيء، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما تسقط من ورقة. وهذا يسمى توحيد الربوبية، أي نوحد الله في كونه كل ما في الكون منه، يحيي ويميت ويعز ويذل ويعطي ويمنع. ثاني شيء نشكر الله على هذا بأننا نخلص له جميع أنواع العبادات، سواء كانت العبادة بدنية، وسواء كانت العبادة قلبية، وسواء كانت عبادة مالية، وسواء كانت عبادة مشتركة. العبادة لا تصلح إلا لله، وأي عبادة تعمل لغير الله يكون ذلك شرك، وصاحبها معرض إن لم يتب لدخول النار. لأن الله يقول ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والقضية خطيرة جدا، لأن الشيطان ملازم للإنسان، كما قال من شر الوسواس، كثير الوسوسة. الخناس عند ذكر الله وعند الاستغفار وعند ممارسة الطاعات. الشيطان إذا ذكرت الله خنس، وإذا غفلت جاءك بالوساوس. ووساوس الشيطان كما ذكرنا، الذي عنده شبه يحاول أن يكفره، والذي عنده شهوات يحاول أن يخففها عنده ويجملها له. وأشرنا بالأمس إلى أنه بصير بنقاط الضعف فينا، فكل واحد يأتيه من الجانب الذي يكون ضعيفا فيه. الذي يحب المال يأتيه من جهة المال، والذي يحب السمعة يأتيه من جهة السمعة، والذي يحب الشهوة يأتيه من جهة الشهوة، وكل واحد يأتيه من جهته. ونحن الآن والحمد لله لا زالت الأمور في أيدينا، الفسحة بين أيدينا، أحياء نتوب ونتخلص من التبعات والذنوب التي للناس، وما كان لله نتوب منه، ونعلم أن الأمر جد خطير، وأنه لا يقبل الله إلا ما كان له. من عمل وتعب لغير الله، الله لا يعطيه أجر. نعم. ولخطورة الموقف، الذين ما صدقوا من القمم هم أول من تسعر بهم النار. أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة. عالم ما صدق، جريء وشجاع ما صدق، متصدق ومنفق ما صدق. يقال له فعلت فيك، فيقال كذبت، فعلت ليقال وقد قيل، اذهبوا به إلى النار. هذا يخوف هذا. ونحن عن قريب راحلون، قل متاع الدنيا قليل، كل نفس ذائقة الموت، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. فلا علاج للموت ولما بعدها إلا الصدق والإخلاص وتأدية العبادات على الطريقة التي شرعها الله. الإخلاص، الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأدية العبادات على علم. الذي يجهل فروض العين لا يسامح إذا كان يعيش بين المسلمين. الذي يجهل فروض العين وهو يعيش بين المسلمين لا يسامح. فلا بد يا أحبتي من أن نعطي وقتا لفروضنا، كما نعطي وقتا لأموالنا وأولادنا وأزواجنا وأحبتنا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منه ما تجدون عند الله من الأجر لو اتقيتم الله في المال والولد. إذن يقول جل وعلا، أيوة، يقول النبي قل يا نبي التجئوا واعتصموا بمرب الكون وملكهم، بمرب الكون وملكهم ومعبودهم، من شر الوسواس، من شر الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس. يأتي لأنه جاثم على الصدر، وقال يجري من الإنسان مجرى الدم، والرجل الذي غضب قال أعلم كلمة لو قالها لزال عنه ما به، فقيل له فقال أمجنون أنا؟ ذلك قال فاستعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والشيطان علاجه الحقيقي الالتجاء إلى الله، وبنو آدم علاجهم الحقيقي مقابلة الإساءة بالإحسان. إذن عندنا شيطانان، شيطان إنسي هذا قابل للإساءة بالإحسان، وشيطان جني استعذ بالله منه. وذلك ورد في القرآن في ثلاثة مواضع. قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال في سورة قد أفلح المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. بعدين قال وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. ثم قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذن لا يعطى مقابلة الإساءة بالإحسان إلا من رزقه الله الصبر وكان له عند الله الحظوة وما يلقاها إلا الذين وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ونحن في حاجة إلى أن ننتبه لموارد العز والفضل والشرف والكرامة والترقي في الفضائل، لأن الإنسان قيمته ما يحسن، فينبغي أن نتعود على الصبر ونتعود على التغاضي ونتعود على التنازل ونتعود على البذل ونتعود على أكل الغيبة وعلى ترك النميمة وعلى ترك البيوع الفاسدة وعلى ترك النجش وعلى ترك قطع الأرحام وعلى إكرام الوالدين والضعاف. هذه أمور جميلة ونبيلة، ومن عملها أكرمه الله في الدنيا وجعل له الذكر الحسن، وإذا مات كان كالغائب قدم على أهله. الحياة لا تعطينا إلا ما نعطيها، والفضائل ثمار شجر يسمى علو الهمة. لا يمكن أن ينال الفضائل من لا يتعب، الفضائل لا تنال إلا بالتعب. ما يمكن واحد ينال الفضائل وهو لا يتعب للناس ولا يساعدها ولا يعلمها ولا يتغاضى عن زلاتها. قال المتنبي لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، والسؤدد منحصر في النفس والمال. لا طريق للسؤدد، لو كان للسؤدد طريقا غير النفس والمال لكانت تبذل للجنة. إن الله اشترى من المؤمنين، لو كان الإنسان يملك غير نفسه وغير ماله لدفعه للجنة. والسيادة لا تنال إلا بأمرين، السيادة لا تنال إلا بأمرين: حمل المشقة واحتمال أذى الورى. قال الشاعر إن السيادة في اثنتين فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد: حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما: هيهات تضرب في حديد بارد. واحد لا ينفق من نفسه ولا من ماله ولا يعلم الناس ولا يتغاضى عنها ولا يكرمها ولا يتنازل لها وهو يريد الشرف، لا، أكرم الناس وأشرفهم هو الذي يتنازل لهم ويتغاضى عنهم ويعطيهم سؤلهم، وإذا أساءوا عليه سامحهم وتغاضى عنهم. ونبي الرحمة كان أشرف الناس وأفضل الناس وأحلم الناس وأشجع الناس، ولم يسأل ويمنع، ما سئل إلا أعطى. حتى ورد في أثر ضعيف أن امرأة أرسلت له ولدها وقالت له: قل لي محمد صلى الله عليه وسلم يعطيني ثوبه، فجاء ولدها وقال: أمي تقولك أعطيني ثوبك، فأعطاها الثوب. وجاءت الصلاة فكانت معه إحدى أمهات المؤمنين، قالت: كيف تعطي ثوبك؟ وبقي ما يقدر يروح لأن ما عنده ثوب يذهب به للمسجد. فنزلت الآية: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما من إحدى أمهات المؤمنين محصورا عن الصلاة. ونحن العالم في حاجة إلينا. يقول تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس، هذا الشيطان من الجنة، وقيل ومن الناس، وقيل من الجنة فقط. ويكون ترتيب الكلام الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، ونعوذ من شر الناس. لكن القول الأقوى أن كل عات متمرد يسمى شيطانا، وقال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وقال جل وعلا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، وقال جرير أيام يدعونني الشيطان من غزلي وكن يهوينني إذ كنت شيطانا. فكل عات متمرد يسمى شيطانا. إذن الله تعالى يقول نبيه أعتصموا وألتجئوا برب الناس وملك الناس وإله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس، ونعوذ بالله من شر الجن ومن شر الإنس. والإنس أشد، لأن الإنسية يأتيك ويغر صدرك على أقربائك وعلى أصدقائك وعلى المسلمين، فقد تقتل وقد تشتم وقد تضرب وقد تقع مشكلة. فالمسلم يستعيذ بالله من شر الجن ومن شر الإنس، من شر شياطين الإنس والجن، ومن استعاذ بالله أعاذه. والإنسان لا بد أن يفكر ليرتقي في الفضائل، والله جل وعلا أخرجكم من بطون أمهاتكم وأعطاك موارد العلم لتشكر وتترقى. هذا العقل الذي أعطى لبني آدم، هذا جعل وراءه تبعات، الجبال والسماوات والأرض أبين أن يحملن الأمانة وأشفقن منها وحملها الإنسان، وهذه الأمانة إذا لم نؤديها نقع في المشاكل. وأهم شيء نجتهد فيه هو اغتنام أوقاتنا قبل أن ننتقل من هذه الدار. أعز شيء نملكه الوقت، أعز شيء نملكه الوقت، ما فيه مثل الوقت. فينبغي أن نكثر من الذكر والاستغفار ومن الطاعة ومن فعل الخير، فإذا لم نفعل الخير نسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من الجنة والناس. وبهذا نختم هذه الختمة التي نرجو الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان الحسنات، وأن يجعلها متقبلة، وأن يرحم ضعفنا ويتجاوز عن سيئاتنا. ثم إني أقول لكم إن فيها سبق لسان وفيها قصور، ولكن الإنسان لا يكلف إلا بما يستطيع، والحمد لله نحن أكرمنا الله بأننا نعلم بأننا نجهل، وهذه نعمة كبيرة. وكثير من الناس يجهل ويجهل أنه يجهل، أما نحن فالحمد لله علمنا بجهلنا، وهذه نعمة من نعم الله علينا. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله وبصحبة كتاب الله وبالترشيد في الكلام وفي الخلطة وفي النظر وفي ما لا ينفع، فإن حياتنا محسوب علينا ما نعمل فيها. فإذا كانت أعمالنا في الأمور التي لا تنفعنا تكون حسرة علينا يوم القيامة، فإذا كانت أعمالنا الذي نعملها في الدنيا لا تنفعنا تكون حسرة علينا يوم القيامة، فلنحاول أن نحسن أخلاقنا وأعمالنا وأقوالنا، ونرفق ونبحث عن الطيبين ليساعدونا. قال تعالى: كونوا مع الصادقين، فنبحث عن الصادقين لنتعاون. وقال جل وعلا: سنشد عضدك بأخيك. فينبغي أن نتعاون ونتحابب ونتكافل ونتزاور ونتغاضى عن بعض، وأن يكون من ثقافتنا حل مشاكلنا بالصلح، والصلح خير. وكل قضية تقع على وجه الأرض محلولة في كتابنا، والدليل على ذلك مخاطبة ربنا لنبيه في سورة النحل بقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ثم دلل على ذلك بالآية التي بعدها، كأن فيه سؤال: ما الدليل على أن القرآن تبيان لكل شيء؟ قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فحري بنا أن نعلم أن كل قضية تقع على وجه الأرض محلولة في كتابنا. أسباب النصر، أسباب الهزيمة، الطريقة التي نقاوم بها أعداءنا، الطريقة التي تعزنا، علمنا حتى كيف نمشي في الطريق. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. كل شيء نحتاجه موجود في كتابنا، فحري بنا أن نصحبه وأن نتدبره وأن نتأمله وأن نعطيه الوقت. فإننا إن فعلنا ذلك أصلح لنا ربنا دنيانا وأخرانا، وأعزنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضنا. الحمد لله، الحمد لله، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لك الحمد على ما أعطيتنا من النعم وعلى ما دفعتنا من النقم. اللهم إنك لا تعد نعمك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم زدنا في النعم، اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا استعمال نعمك في شكرك. اللهم هب لنا استعمال نعمك في شكرك. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم إنا نسألك أن توحد صفوف المسلمين، وأن تقوي شوكتهم، وأن ترحم موتاهم، وأن تشفي مريضهم، وأن تؤلف بين قلوبهم. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية. اللهم احفظها للإسلام والمسلمين، واحفظ قادتها ومقودها ورجالها ونساءها وأطفالها وكبارها. اللهم احفظ المسلمين عامة، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغممنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين، ومناصحة أهل التوبة، وحزم أهل الصبر، وحذر أهل الخشية، وطلب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم. اللهم إنا نسألك مخافة تحجزنا بها عن معاصيك، حتى نعمل بطاعتك عملنا لرضاك، وحتى نناصحك بالتوبة خوفا منك، وحتى نخلص لك النصيحة حبا لك، وحتى نتوكل عليك في جميع الأمور حسنا ظنا بك. سبحان خالق النور، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارزق قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، وارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه، وأن نتأدب بآدابه، وأن نتخلق بأخلاقه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم يا رحيم ارحمنا، اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا ستير استرنا. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم سلم سلم، اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، من يغفر الذنوب إلا الله، ومن يستر العيوب إلا الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا، وارحم والدينا وموتانا وأحبابنا ومن أوصانا ومن له حق علينا. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا، اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من النار، اللهم أجرنا من النار ومن عذاب القبر، وأن يتخبطنا الشيطان عند الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.